بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 70 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. سنبدأ في ذكر أحداث صلح الحديبية. والحديبية تقع غرب مكة بين مدينة جدة ومكة، وتبعد عن مكة حوالي 20 كيلومترا، وسمي صلح الحديبية لأنه وقع في هذا المكان. أما قصته أو قصتها فإنه خرج صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، خرج بالمهاجرين والأنصار وأرسل إلى الأعراب الذين حول المدينة، فتأخر أكثرهم، فخرج صلى الله عليه وسلم بمن معه، وحتى يعلم أهل مكة وتعلم العرب جميعا أنه إنما خرج يريد العمرة، أحرم من ذي الحليفة ميقات مدينة، وساق معه الهدي، والمقصود بالهدي هنا يعني الإبل، ساقها ليعلم الناس أنه لم يخرج لقتال، حتى إنهم لم يأخذوا معهم إلا ما يأخذه الرجل وهو السيف. ومضى صلوات الله وسلامه عليه، فعلمت قريش بخروجه، فأقسم أهل مكة ألا يدخلها، وانضم إليهم الأحابيش وهم بجوار مكة مجموعة من القبائل اتحدت فيما بينها، وهم حلفاء لأهل مكة، فاجتمعوا مع قريش ينوون القتال إذا دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة. ثم أخرجوا خالد بن الوليد في مقدمة فرسان لأهل مكة ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمنعه فيخرج بعد ذلك أهل مكة لقتاله. خالد بن الوليد رضي الله عنه وصل إلى منطقة يقال لها كراع الغميم، وهي تبعد عن مكة 60 كيلومترا على طريق المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قبيلة خزاعة. هذه قبيلة خزاعة سيأتينا ذكرها فيما بعد، أيضا هم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب ولم يكونوا على الإسلام، لكنهم حينما أعلنت قريش حربها على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هناك قائمتان أو جهتان، فدخلت قبائل العرب في الأحلاف معها، فقبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. والحلف عند العرب هو أن هذه القبيلة تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلمه وحربه، ودخلت قبيلة أخرى مجاورة لبني خزاعة وهم بنو بكر، ودخلوا في حلف قريش كما سيأتينا. لما رجع هذا الرجل من خزاعة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مكان يقال له غدير الأشطاط، وهو قرب منطقة عسفان بين مكة وجدة، فمال النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش من طريق آخر حتى لا يقابل خالد بن الوليد، لأنه ما خرج يريد القتال، وكان يريد أداء العمرة، فمال بهم، قال من يدلنا على طريق غير طريقنا هذا، فسار بهم رجل من أسلم حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، ثم أقام هو وأصحابه. والحديبية هذه تبعد 20 كيلومترا بين جدة ومكة، والحديبية هذه نصفها أو بعضها في منطقة الحرم. الحرم المقصود به هنا ما جعله الشارع حرما وتدخل فيه أحكام الحرم من المنع عن أخذ اللقطة، وأيضا إذا أراد أن يعتمر مرة أخرى فإنه يخرج إلى الحل، إما أقرب الحل وهو في مسجد عائشة، وإما من أي جهة ينتهي فيه مسافات المنطقة الحرام. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في منطقة الحديبية، ثم بدأت هنا مرحلة أخرى من هذه الغزوة أيها الإخوة، وهي صلح الحديبية والأحداث التي قبله. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بركت ناقته القصواء فلم تتحرك، فقال الناس خلأت القصواء، أي أصابها أمر وهو أنها بركت بدون علة فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما بركت وليس ذلك خلقا لها، ولكن أصابها ما أصاب الفيل أو أصحاب الفيل، وهو أنها بأمر الله وقفت، وأن الله عز وجل قد سبق قدره بأن يكون في هذا المكان أحداث لها ما بعدها. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ثم بدأت قريش في إرسال أناس من جهتها ليكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجوا بحل يرضي الطرفين. وكان هم قريش ألا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة مهما كان. لماذا؟ لأنه إن دخل واعتمر، وهذا الذي خافت منه قريش، ستعلم العرب جميعا أنه دخلها رغم رفض قريش، فتسقط قيمة قريش عند الناس. إذن هو منع لغاية أبعد تراها قريش، وهمهم ألا يدخل في هذه السنة أو في هذه المدة التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج يريد مكة للعمرة، وتعاهدوا على ذلك. وهذا أيها الإخوة نظر قاصر من أهل مكة، فإنهم ما نظروا إلا لأمر قيمتهم، وأمر الله غالب، وسواء كانت العمرة في هذا العام أو في بعده، فإن آخر الأمر هو انتصار الإسلام وتمكنه ودخول نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وهنا أيها الإخوة سأختم هذا الدرس بفائدة عظيمة يجب أن ننتبه لها، وهذا هو الهدف من قراءتنا وتأملنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن جمعت قريش جموعها وأحابيشها وأنصارها وحلفاءها لماذا؟ لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، سبحان الله. وهم الذين كانوا قبل سنة أو سنتين قد خرجوا لقتاله في داره. انظروا إلى بداية ميل الموازين، فكيف هؤلاء بعد أن كانوا يجمعون الجموع والجيوش ويحاصرون المدينة يريدون اجتثاث الإسلام، هم الآن همهم ألا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا. إذن حين يأذن الله تنقلب الموازين، وينتصر المظلوم، وينتصر صاحب الحق، ينتصر صاحب الحق الذي آمن به وعاش لأجله. وسبحان الله لا يكاد ينتبه لهذه الكثير من الناس في تأملهم. قريش ما عاد لها هم إلا أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتمر. أكلتها الحرب، وبدأ الإسلام ينتشر بينهم وحولهم، وما عاد لهم قدرة على مواجهة الإسلام حين أذن الله فنما وانتشر وتقبلته القلوب مقابل هذا الباطل الذي بدأ قويا حين كان الإسلام في أوله، ثم ما زال الإسلام يكبر والكفر يضعف حتى ملأ الله الدنيا بهذا الدين الذي جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. انتهي على هذا، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.